نعم. قبل أن نبدأ في الأسئلة، هنا إعلان، حيث نود إحاطتكم أن الشيخ علي اليحيى سيلقي كلمة بإذن الله تعالى غدا بين أذان وإقامة صلاة العشاء، وسيكون لنا موعد آخر بإذن الله تعالى يوم الخميس مع الشيخ عبد الله بن عقيل، كذلك بين أذان وإقامة صلاة العشاء. بالنسبة للشيخ عبد الله بن عقيل حفظه الله تعالى، هذا من كبار العلماء في العالم الإسلامي، وفقيه من كبار الفقهاء، فراح يأتي بمشيئة الله يوم الخميس معروض. هم من نظراء الشيخ محمد بن عثيمين، هم من نظراء الشيخ البستام، تتلمذ على ابن السعدي وقرأ عليه كثيرا، ثم صاحب الشيخ محمد بن إبراهيم، فهو عالم جليل من كبار الفقهاء في العالم الإسلامي، فنوصيك نفسي بالاستفادة منه والحضور عنده، الله يأتينا بمشيئة الله يوم الخميس بين الأذان والإقامة. فمن كان عنده سؤال في المسائل العلمية وبالذات البيوع، ويثني عليه الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان في البيوع، وهو عالم جليل كبير بالذات في مسائل البيوع وما شابه ذلك، فنبه الإخوان على الحضور والاستفادة. وترى كان أهل العلم فيما سبق وبالذات أهل الحديث كان معروفين بالرحلة، وحتى بن معين في مرض موته رحمه الله عندما سئل ماذا تتمنى قال بيت عالي وإسناد خالي، بيت عفوا إسناد عالي وبيت خالي، والإسناد العالي ما يأتي إلا بالرحلة في الغالب. فبما أن هذا العالم راح يأتينا هنا، فنحن ما رحلنا إليه مع أنه موجود في الرياض، لكن راح يأتينا هنا ففرصة أن الإنسان يستفيد منه، وأنا ونبه نفسه والأخوان إلى أن ينبهوا أيضا الأخوان الآخرين في الحضور والإتيان. هذا سائل يقول: ما حكم الشاذ وخاصة إذا تعارض الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم؟ ما حكم الشاذ خاصة إذا تعارض الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم؟ هذا تقدم التنبيه عليه من خلال الأمثلة، والشاذ يعتبر مردود. نعم. ما هي أفضل وأسهل طريقة لحفظ الصحيحين وغيرها من كتب الحديث؟ يكون هذا بالقراءة فيهما وتحفظ ما جاء فيهما، لكن قبل الحفظ انك اقرأ الشيء وردده حتى تحفظه. واما ما يتعلق هذا ما يتعلق بالمتن، واما ما يتعلق بالإسناد فيحتاج الى مقدمات. احفظ اولا، اعرف الرجال، ثم اعرف ان هذا هو عن فلان وهذا عن فلان، حتى تعرف كل اساس طرق مسلوكة حتى تستطيع ان تحفظ، اذا اردت ان تحفظ المتن مع الإسناد. أما يمكن أن يعرف الشاذ بأن نقول هو مخالف، هو مخالفة الثقة، من هو أوثق منه؟ لا يشترط المخالفة، وإنه مطلق التفاوت. نعم، عند أهل الحديث هذا يسمى مخالفة، مطلق التفاوت يسمى مخالفة، لكن ليس كل تفاوت موجود كما تقدم لنا بالشروط السابقة، وذكرونا حتى ننبه في الليلة القادمة بمشيئة الله راح يأتينا أن التفاوت على 9 أقسام، فهيتين المشيئة الله أن التفاوض على 9 أقسام، منها المقبول ومنها المردود. لكن ما تسنى لي أني جعل في غدا في الدرس القادم إن شاء الله أذكر أقسام التفاوض، وهي 9، منها المقبول ومنها المردود. لكن هذا التفاوض بالشروط السابقة اللي شرحته قبل قليل، أن يتفاوض ثقة غير معروف بالرواية عن فلان، المعروف بالرواية والتلاميذ وكثرة الأصحاب، أو أن يكون كل الإسلام بعض ما معه بواية عن بعض الآخر، هذا يسمونه شاذ. ثم يسأل ويقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، قلتم إن المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره أو همه، ومن المعلوم أن الهم لا يعرف إلا إذا حدث به صاحبه وقاله، أفلا تكون زيادة أو همه داخلة في لفظة القول؟ ممكن نعم أن تدخل، نعم ممكن أن تدخل وممكن أن تخرج، وقد أخرجها بعض أهل العلم، وقد أخرجها بعض أهل العلم. يعني كونه يفعل الشيء أو يقوله أو يهم به وإن كان قاله، فبعضهم غاير ما بين هذه الأقسام، وإذا أدخل ضمن القول فلا بأس. الأولى طبعا لا يقول عبارات التفهيم، هذه الأولى أن لا تذكر، يعني قولكم أو ما ذهبتم إليه الأولى لا تذكروا مثل هذه الأشياء، وإنما يعني ما تقول في كذا، نعم هذا أحسن. نعم فضيلة الشيخ حفظه الله، وحتى هذه فضيلة هذه أيضا كذلك. نعم بينوا لنا حال عبد العزيز بن أبي رواد، وهل رد حديثه الإمام أحمد رحمه الله؟ الإمام أحمد أثنى على عبد العزيز بن أبي رواد ووصف ببعض الوهم الخطأ، وعبد العزيز بن أبي رواد هو في الجملة صدوق مشهور بالعبادة والاستقامة، ولكن في باب الرواية خفيف الضغط، وأحاديثه إذا دلت الأدلة والقرآن على قبولها تقبل، وإذا لم تدل الأدلة والقرآن على عدم قبولها ترد. يعني هو في الحقيقة له أوهام وأخطاء، وله حديث مستقيمة على كل ما روى تقريبا 30 حديث تقريبا، وكثير منها لا يصح، 30-40 حديث، وكثير منها لا يصح إليه، لا يصح الإسناد إليه، وبعضها أخطأ في وهم تقريبا 6 حديث تقريبا أو 5، وبعضها صحيح تقريبا أيضا 5 أو قريب من ذلك، فهو بين هذا وبين هذا. نعم. ما الفرق بين قولهم متفق عليه وقولهم أخرجه الشيخان؟ هذا متفق عليه الأصل، معنى متفق عليه عند المتأخرين يعني خرجه الشيخان، هذا هو الأصل، لكن أحيانا بعض العلم يستعمل متفق عليه ليس بمعنى خرجه الشيخان، وإنما بمعنى أن شروط الصحة التي يشترطها أهل العلم بالحديث متوفرة فيه، فهذا ينبغي أن يكون عند أهل العلم بالاتفاق صحيح، وهذا أبو نعيم يستعمله، يقول في كتاب الحلية متفق عليه، متفق على صحته، ليس قصده أن الشيخان خرجا فقط، لا، وإنما قصده أن شروط الصحة قد توفرت فيه، وقد يكون الشيخان قد خرجا وقد لا يكون الشيخان خرجا، يعني مثل ما رواه عن الأعمش عن علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه لعهد النبي الأمي لي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، قال هذا حديث متفق على صحته، مع أن البخاري ما خرجه وإنه مسلم اللي خرجه، لكن قصد أن شروط الصحة قد توفرت فيه، هذا قصده. نعم. هل لرواية الحديث المسلسل بالأولية له أي ثمرة حديثية أم أنه لطلب البركة فقط؟ هذا الحديث المسلسل بالأولية ما فيه إلا مسألة ثبوت السماع، فيه مسألة ثبوت السماع، يعني تقول هذا أول حديث سمعت من فلان، إذا رويت بسيرة العنعنة هذا كما تقدم يحتمل أنك سمعت ويحتمل أنك لم تسمع، لا، إذا قلت هذا أول حديث سمعته من حدثني به فهذا يكون فيه ثبوت السماع، فهذا هو فوائد المسلسل، هذا هو من بعض فوائد المسلسل هو ثبوت السماع، وهذا ليس في كل الأحاديث، يعني مثلا المسلسل بالمحمدين ما يشترط ثبوت السماع، وإنما أن يكون الراوي اسمه محمد، أو دمشقيين يشترط أن يكون الراوي من دمشق أو نزل دمشق، فهذا كما ذكرت يعني مثلا محمدين أو دمشقيين هذا ليس فيه فائدة تدخل في الصناعة الحديثية، ولذلك أنا ذكرت أن المسلسل هو من طرائف العلم، طرائف علم الحديث ليس من أصوله ومهماته. وهذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ في مصنف عبد الرزاق باب المسح على النعلين، عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ظبيان قال رأيت عليا بال قائما حتى أرغى ثم توضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه ثم صلى، والسؤال من يزيد هذا؟ هل هو مولى بني مخزوم المدني الثقة أم الهاشمي الكوفي الشيعي الضعيف أم القرشي المتروك؟ هذا الإسناد طبعا هو هذا صحيح ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن أبي ربيان، ولم أدري يزيد بن أبي زياد هنا من، لكن هو الحديث ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، هذا الأثر ثابت عن علي، لكن هذا الأثر لا يستفاد منه أن الإنسان يجوز له أن يمسح على خفين ثم يخلع الخفين ويصلي وأن الوضوء لا ينتقل كما ذهب إلى هذا بعض العلم استدلوا بهذا الأثر، لا، هذا الأثر له ألفاظ، أثر علي له ألفاظ وأسانيد متعددة، ساقها عبد الوزاق بن ابي شيبه وغيرهم بغير هذا الاسناد وبغير هذا اللفظ. والصواب كما يبدو والله اعلم ان المقصود هنا بمسح توضا، لان المسح يطلق على الغسل ولا زال الناس يستعملون تمسح، يقال تمسحت يعني توضات، وهذه لغه عربيه صحيحه. نعم. ويسأل أيضا ويقول: كذلك ذكرتم في ترجمة غير واحد منهم سليمان بن بلال وكذا عبد الله بن دينار، ذكرتم أنه ثقة مشهور، ما المقصود بهذه الشهرة؟ المقصود أن الأئمة وثقوه وأن حديثه مخول في الصحاح، هذا هو المقصود. نعم. ما هو الجامع بين الكتب الستة؟ فلماذا اقتصر المحدثين على هذه الكتب فقط ولم يذكروا معها الموطأ وبقية السنن كالدارمي وابن أبي شيبة؟ هذا سؤال في الأول غير مستقيم. طبعا أهل العلم جمعوا كتب الحديث، بعضهم جمع خمسة: البخاري ومسلم وكتب السنن مثل في شروط الأئمة الخمسة لابن طاهر المقدسي، وهذا الذي مشى عليه في مثل شروط الأئمة الخمسة لابن طاهر المقدسي، ليس قصد الموطأ ولم يدخل ابن ماجه، فبعضهم جعل خمسة وبعضهم أضاف الموطأ كما هو بالنسبة لابن الأثير جعلها ستة ولم يذكر ابن ماجه، وبعضهم جعلها ستة بذكر ابن ماجه، جعلها ستة بذكر ابن ماجه كما هي في كتب الأطراف المتأخرة كما في أطراف المزي وغيره. جزا الله الشيخ خيرا. وهذه بعض الأسئلة. نبدأ بالسؤال الأول، يقول: ما هو القول الراجح في الصلاة على الغائب وهل فيها تفسير؟ القول الأرجح والله أعلم في الصلاة على الغائب إذا لم يصلى على هذا الميت، كما حصل النجاشي مات بين قوم كفار فلم يصلي عليه أحد فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكر أن أهل الطائف صلوا عليه أو عبد القيس صلوا عليه، أهل البحرين كانوا عبد القيس مسلمين فلم يذكر أنهم صلوا عليه، كذلك عندما توفي الصديق رضي الله عنه لم يذكر أن أهل مكة صلوا عليه صلاة الغائب، وعندما توفي عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا لم يذكر أن في الأمصار الإسلامية صلوا عليهم صلاة الغائب، فصلاة الغائب إنما تكون على الذي يموت بين الكفار. يضيف أخونا السائل يقول: هل الصلاة وهو مات في بلاد المسلمين بدعة؟ هل صلاة الغائب عليه تكون هنا بدعة؟ والله الذي يبدو أن السنة على خلاف ذلك، لكن يعني من ترجح له أن لا بأس أن يصلى عليه فهذا يعني لا بأس على حسب ما ترجح له، والذي يترجح لي هو أن صلاة الغائب إنما تكون على رجل مات بين الكفار ولم يصلي عليه أحد، والذي يستنكر أن بعض الناس قد يصلي على الغائب وهذا الميت مدفون في بلده، هذه بدعة قبيحة، هذا جهل، يصلي عليه ومدفون بين أظهرهم، هذا مو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل على المرأة التي كانت تقوم المسجد جاء في رواية أنه رجل فقالوا مات، فقال دلوني على قبرها فذهب وصلى عند القبر. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل وجود المبخرة الذي يوجد بها بعض الجمع أمام المصلين محذور، وهل يعتبر مثل النار، وهل ورد النهي عن استقبال النار؟ هو ما ورد النهي عن استقبال النار ولا عن التنور، وإنما جاء عن إبراهيم النخعي أنه كره ذلك، فبعض العلم ذهبوا إلى هذا الشيء وكراهية يكون متشبها بالمجوس، لكن إن فعل هذا ليس قصده معارضا شبه للمجوس فهذا أمر لا بأس به، وقد بوب البخاري باب الصلاة إلى التنور ونحوه، واستدل بقصة الرسول عليه السلام عندما كان يصلي صلاة الكسوف وعرضت عليه النار، فاستفاد من هذا البخاري لا بأس بالصلاة إلى ذلك. وهذه بعض الأسئلة من إخوتنا. يقول السؤال الأول: ما صحة الحديث صوم يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، صوم يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده، حيث أن بعضهم عزاه إلى مسلم؟ هذا الحديث ليس في مسلم، وإنما الذي في مسلم لأن بقيت في حديث ابن عباس لأن بقيت إذا قابل أصوم التاسع، يعني طبعا مع العاشر، لأن يعني عندما ذكر له عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومون العاشرة فقال أن بقيت قبل أصوم التاسع من أجل أن يخالفهم. ولذلك في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفا عليه وهو الذي روى الحديث الموقوع قال صوموا يوم العاشوراء صوموا التاسع والعاشر، قال صوموا عاشوراء صوموا التاسع والعاشر، أما صوموا يوما قبله ويوما بعده فهذه باطلة، وأما صوموا يوما قبلها ويوما بعده فهي باطلة لكن الأولى أفضل. وأما الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن بقيت لقبل أصوم التاسع طبعا يعني مع العاشر، وهذه يعني من العاشر ترى ليست من المتن وإنما هذا الذي ظل عليه الدليل. ولذلك ثبت عن ابن عباس قال لأن بقيت قال ابن عفان قال ابن عباس صوموا عاشوراء صوموا التاسع والعاشر، فالسنة صيام التاسع والعاشر من أجل المخالفة. لكن من صام الحادي عشر خشية أن يفوت عاشوراء لأن أحيانا قد يختلف كما حصل في هذه السنة، وإن كان الثابت والله أعلم أن عاشوراء كان يوم الخميس لأن ثبت برؤية. نعم، فأقول أحيانا قد يقع خلاف، فإذا صام الإنسان ثلاثة أيام وشهر محرم جاء الحث على صيامه كما في حديث أبو هريرة أفضل الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله المحرم فصام ثلاثة أيام فهذا حسن، وقد جاء الحث أيضا على صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهذا حسن، وأما إذا اقتصر على يومين فهذا أيضا طيب، وإذا اقتصر على صيام عاشوراء فهذا أيضا حسن لكن دون الذي قبله، لأن الله صلى الله عليه وسلم قال أن صيام عاشوراء يكفر سنتين، عفوا يكفر سنة، عرف أهل يكفر سنتين، عاشوراء يكفر سنة كما في حديث أبي قتادة في مسلم، فإذا صام الإنسان عاشوراء فهذا مثاب، وإذا صام تسعة وعشرة فهذا أفضل. وأما بعضهم كره أن يفرد عاشوراء بالصيام هذا مو بصحيح، الله صلى الله عليه وسلم جلس تسع سنوات يصوم العاشر فقط وقال إن صيام عاشوراء يكفر سنة، فصيام الاقتصار على عاشوراء وحده هذا طيب وحسن ولا يكره بل هو مستحب، لكن صيام التسع مع العاشر أفضل. نعم، هذا أخونا يسأل عن الحديث الذي ذكرته في المسلسل الأولية سندكم، ويقول من سمع الحديث في الشريط المسموع هل له أن يتحمل ذلك الحديث؟ أنا أجيزه، يعني يريد أن يروي ما سمع بالشريط فلا بأس، هذا مقوم بالإجازة، هذا مقوم بالإجازة، ما يكون سماعا ما يكون سماعا، وإنما هذا مع الإجازة له الحق أن يروي، إلا ما يعتبر سماع، ما يعتبر سماع إلا ما إذا قوم بالإجازة، فأنا أجيزه. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ما صحة الحديث من ترك شيئا لله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ هذا ثبت في مسند الإمام أحمد وعند ابن عون في الحلية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فهذا صحيح ثابت في مسند الإمام أحمد والحلية لأبي نعيم. هل رواية أبي إسحاق الطبيعي عن الأسود عن عائشة هي متصلة؟ متصلة، ولكن أخطأ أبو إسحاق في لفظ الحديث، ولفظ الحديث كما رواه عبد الرحمن من الأسود وإبراهيم النقر عن الأسود عن عائشة كان الرسول تسمي إذا كان على جنابه وأراد أن يأكل أو يتوضأ، إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوء للصلاة. نعم، ما حكم تشميت العاطف ليغفر الله لنا ولكم؟ والله هذا جاء في بعض الروايات ولا بأس بإسنادها، جاء في بعض الروايات نعم وإسنادها ثابت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ينطبق على مثال تقوية الحديث الضعيف بكثرة أسانيده، هل ينطبق ذاك على حديث اعتماد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه على عصا أو قوس؟ أما اعتماد عليه الصلاة والسلام على قوس أو عصا هذا ثابت في حديث الحزم الكلفي فهذا ثابت، لكن هذا الاعتماد لا يعني يكون سنة على الإطلاق، وإنما يكون عند الحاجة، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما احتاج اعتمد، وإذا كان الإنسان غير محتاج فليس من السنة الاعتماد. نعم جاء في موسم الزهر أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يعتمدون على العصر، لكن هذا موسم، والذي دل عليه الدليل هو إنما اعتماد عليه الصم عندما احتاج، ولذلك اعتمد على بناء فوقت على بناء، فالاعتماد إما على عصا وإما على قوس وإما حتى على إنسان. فهو صلى الله عليه وسلم اعتمد على بلال في مرة من المرات أنه احتاج إلى أن يعتمد، فإذا كهذا عند الحاجة ولعل نقف عند هنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي أرجع الكلام على بعض الأحاديث التي قرأناها فيما يتعلق في صحيح البخاري للدرس القادم بمشيئة الله، إلى غدا بمشيئة الله. ولعلي أبدأ بالدرس الثالث وهو المتعلق بالجرح والتعديل وعلم العلل. وبالنسبة لهذا الدرس ما في هناك كتب معينة أو ما في كتاب معين، وإنما سوف يكون بمشيئة الله كلاما نظريا مقرونا بأمثلة عملية، كلام نظري مقرون بالأمثلة العملية. فأقول وبالله التوفيق أن علم الحديث منقسم إلى أربعة أقسام: قسم يتعلق بالجرح والتعديل، وقسم يتعلق بالمصطلح، وقسم يتعلق بالعلة، وقسم يتعلق بالمثل واستقامته. وإن كانت هذه الأقسام كلها داخلة فيما يتعلق بعلم المصطلح، ولكن أفردتها لأهميتها، فلذلك أفردتها. حدث عن ما يتعلق بالجوهر والتعديل، وما يتعلق أيضا بالعلة والنقد المتون. وأما الكلام فيما يتعلق بالمصطلح فهذا المجال فيه واسع، مع أن كثير من مباحثه واضحة، لكن لعل يتحدث عن الأشياء التي تحتاج إلى حديث أو التي يدور عليها صحة الحديث وضعفه. وأما الأشياء الواضحة فهذه لعل نلجئها إلى وقت آخر بمشيئة الله. سأقول فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل، هذا العلم هو أولا متعلق بسلسلة الرجال الذي يمر بهم الإسناد، فهؤلاء رجال لا بد أن يكونوا على صفة معينة حتى يكونون فهؤلاء رجال لا بد أن يكونوا على صفة معينة حتى يكونون من المقبولين فيما يتعلق بالحكم على الإسناد بالصحة وعدمه. وعلم الجرح والتعديل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول هو فيما يتعلق بالحكم على الراوي من حيث الضبط وعدمه، وهذا هو المقصود في هذا الدرس. والقسم الثاني يتعلق بعدالة الراوي وعدمه، والمقصود بذلك هو فيما يتعلق بالشهادة مثلا، فهذا ينظر إلى عدالة الراوي عندما تطلب منه الشهادة لأن هناك من يطلق الثقة ويقصد بذلك العدالة، كما هو الآن عندما يوثق شخص في الغالب المقصود من هذا التوثيق هو العدالة لا غير، هذا هو الغالب المقصود بذلك. والقسم الثالث هو من علم الجوهر والتعديل، هو الحكم على المراد، الحكم عليه من حيث علمه. وذلك أن يكون هذا الشخص هو عالما مثلا في الفقه أو في الحديث أو في التفسير أو في التوحيد وما شابه ذلك، ومدى اتصافه بهذا العلم. وكمثال على هذا تذكرة الحفاظ، فالغالب أن تذكرة الحفاظ المقصود بها العلم بالحديث وحفظه، فهذا هو المقصود بذلك. ومن ذلك أيضا كتب تراجم العلماء كطبقات الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية، فعند الحكم عليهم يراد بالحكم عليهم هو هذا. وأما ما يتعلق بالقسم الأول وهو المقصود هو الحكم على الراوي من حيث الضبط وعدمه، وإن كان طبعا الضبط لا شك أنه داخل في العلم والعدالة أيضا، فهو أيضا له علاقة بالقسمين السابقين. نعم، فأقول أولا أن عندما يطلق على الراوي بأنه ثقة هذا هو اجتماع، هذا ما قلنا اجتماع صفتين في هذا الراوي، الصفة الأولى هي العدالة والصفة الثانية هي الضبط. والعدالة تنقسم إلى قسمين، والضبط أيضا هو منقسم إلى قسمين. فأما ما يتعلق بالعدالة، فالعدالة أولا هي الاستقامة، هذا هو المقصود بالعدالة، وهذه الاستقامة مرجعها إلى الاعتقادات والأقوال والأعمال، فلا بد أن تكون الأقوال والاعتقادات والأعمال مستقيمة حتى يكون بالتالي هذا مستقيما وعدلا. لكن أحيانا قد تتخلف بعض هذه الأشياء، ومع ذلك لا يضم هذا الشخص فيما يتعلق بالحكم عليه من حيث الثقة وعدم ذلك. فمثلا المبتدع إذا لم تكن بدعته بدعة كبرى تخرج من الملة، فهذا لا ينافي أن يحكم عليه بالثقة، وذلك أنه إذا كان صادقا وكان حافظا وضابطا فهذا لا يمنع من إطلاق الثقة عليه، وإن كان هو ليس بعدل فيما يتعلق بالاعتقاد، وذلك بسبب ابتداعه، لأن هذا ليس له دخل في الحكم على الراوي من حيث الثقة وعدم ذلك. الثقة التي تدعون إلى قبول الإسناد وعدم رده، ولذلك أهل العلم وثقوا كثير من الرواة ممن وصف ببدعة وقبلوهم في مجال الرواية وصححوا أحاديثهم. ومن ذلك أن أبا بكر بن خزيمة رحمه الله قال في صحيح حدثنا عباد بن يعقوب الرواجلي الثقة في حديثهم متهم في دينه، ففرقنا بين ثقته في حديثه وما بين اعتقاده، فقال متهم في دينه وذلك أنه متهم بالتشيع. ففي الحقيقة أن البدعة لا يرد بها الخبر مطلقا، أن البدعة القول الصحيح لا يرد بها الخبر مطلقا، سواء كان هذا راوي روى فيما يريد بدعته أو فيما لا يؤيد بدعته، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول هو رد رواية المبتدع مطلقا، وأن الراوي المبتدع لا يقبل في مجال الرواية، وبالتالي لا يصح حضره ولا يقبل. وهذا القول أحيانا يذهب إليه أبو حاتم بن حبان البصري صاحب الصحيح، وهناك أمثلة على تضعيف لبعض الرواة من أجل البدعة على ثقتهم في حديثهم. فمثلا أنه ضعف حديث بن عثمان وهو ثقة ثبت، وإنما الذي دعاه إلى تضعيفه هو ما يتعلق ببدعته، بدعة النصب، فلذلك ذهب إلى تضعيفه مع أنه ثقة ثبت. ومن هذا ممن يذهب إلى ذلك الجوزجاني، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسحاق، وبالذات في من وصف بالتشيع، فكان يرد حديث من هو موصوف بذلك، إلا نفوا من الرواة ممن اشتهروا بالحفظ والضبط كأبي إسحاق السبيع والأعمش، مع أنه حاول أن يرد حديثهم ثم قبلهم، كاد أن يضعفهم. ولذلك دائما يصف الراوي إذا كان من أهل الكوفة وموصوف بالتشيع دائما يصف هذا الراوي بأنه الزائغ مفتري، دائما يصفه بذلك. وهناك طبعا والأمثلة على الجوزجاني كثيرة، ويكفي في ذلك أن تمسك كتاب الشجرة له فتجد الأمثلة كثيرة على طريقته ومنهج في ذلك. وكما ذكرت قبل قليل أنه كاد أن يضاعف أبي إسحاق السبيع والأعمش وهو من كبار الحفاظ. والذي دعاني إلى القول بأن الأمثلة على فعل هذا كثيرة هو أن بعض الباحثين رد هذا عنه، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الأمثلة على هذا كثيرة، ويكفي كما ذكرت أن تقرأ في كتاب الشجرة فتجد الأمثلة الكثيرة على ذلك. فأقول هذا القول الأول. وأما القول الثاني هو التفصيل ما بين إذا كان هذا الراوي روى حديثا يؤيد بدعته فهنا لا يقبل، وأما إذا روى هذا الراوي حديثا لا يؤيد بدعته فيقبل. وهذا أيضا التفصيل الجزجاني كذلك، واختاره كثير من المتأخرين ومنهم الحافظ بن حجر. وأما القول الثالث هو أن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ وضابط وهو صادق وليس بكاذب، وهذا قول جمهور النقاد، جمهور المتقدمين، وعلى رأسهم الإمام أحمد بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم. وعلى هذا المذهب البخاري والمسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من أهل العلم بالحديث. ومن ذلك أن مسلم الحجاج خرج من طريق علي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلي بن ثابت موصوف بأنه قاص الشيعة، ولا شك أن هذا الحديث هو موافق، ولا شك أن هذا الحديث يعني قد يكون فيه تأييد بدعته، قد يكون فيه، وهو بالعكس ليس فيه تأييد بدعته، لكن قد يزعم أن هذا يؤيد بدعته وهو لا يدل على ذلك. أقول ومع ذلك خرج الإمام مسلم هذا الحديث له من طريقه، وحتى أن ابن نعيم صاحب الحلية عندما روى هذا الحديث في كتابه الحلية قال: هو متفق على صحته ويعني بأن المتفق على صحته أن هذا الحديث قد جمع شروط القبول التي يشترطها أهل العلم بالحديث، فهو له اصطلاح خاص، بمعنى له اصطلاح خاص في قوله متفق على صحته لأبي نعيم، اصطلاح خاص في ذلك. فعند المتفق على صحته ليس معنى رواه البخاري ومسلم، وإنما معناه أن هذا الحديث قد جمع الشروط التي يشترطها أهل العلم بالحديث. ومن الأمثلة على ذلك هو هذا الحديث الذي ذكرته أو الذي رواه وقال متفق على صحته. نعم، فأقول أن القول الثالث هو القول الصحيح، وذلك أن هذا أولا هو قول المتقدمين من أهل العلم بالحديث، ثم هذا الذي جرى عليه العمل، ثم ثالثا أن هذا الذي يدل عليه الدليل، وذلك أن قد وثقنا هذا الراوي فيما يتعلق بضبطه وحفظه، وكذلك أيضا قد صدقناه فيما يتعلق بصدقه، ولم نجد له حديثا منكرا فحكمنا على هذا الراوي بأنه ثقة. إذن علينا أن نقبل روايته، سواء كانت هذه الرواية تتعلق ببدعته أو لا تتعلق. وأما القول بأن الراوي إذا روى حديثا يؤيد بدعته أنه لا يقبل، وإذا روى حديثا لا يؤيد بدعته فإنه يقبل، فهذا قول فيه تناقض وتدافع، وذلك أنك قد حكمت عليه بأنه ثقة، فيلزم من هذا أنك تقبل حديثه. وأما إذا رددت حديثه فيما يؤيد بدعته، إذن هذا مصير منك إلى عدم القول بثقته، وإلى الشك بثقته، وإلى أنه ممكن أن يكذب ويأتي بشيء يؤيد بدعته، فهذا يكون تناقضا، أنت قد وثقت ثم تشككت فيه وظنيت أنه قد يأتي بشيء يؤيد بدعته يختلف هذا الشيء، فإذا لم يثبت لك ثقة هذا الشخص مع أنك قد حكمت قبل ذلك بأنه ثقة، فهذا القول قول ضعيف وليس بصحيح. نعم، هذا ما يتعلق بمسألة العدالة، وذكرت قبل قليل أن العدالة على قسمين، إما أن تكون هذه العدالة في الاعتقاد، وإما أن تكون هذه العدالة في الأقوال والأعمال. ففيما يتعلق بالعدالة في الاعتقاد بيّنت أنها لا تؤثر فيما يتعلق بصحة الحديث وعدمه، وأما ما يتعلق بالأقوال والأعمال فلا شك أنها مؤثرة، إن كان هذا الإنسان يكتب في أقواله فلا شك أن هذه العدالة منقوضة ومردودة، وكذلك أيضا إن كانت أعماله غير مستقيمة، وذلك أن يكون هذا الشخص مثلا يشرب الخمر أو يزني أو كذا، فهذه الأشياء في الغالب تؤدي إلى أن لا يكون مستقيما في قوله، فتؤدي إلى رد خبره، أو يكون تارك للصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم، ففي تارك للصلاة يكون هذا كفوا له مخرجا من الملة. فإذا العدالة فيما يتعلق بالقول والعمل لا بد منها، وأما فيما يتعلق بالاعتقاد فهذه لا تؤثر. نعم، وأما ما يتعلق بالضبط، فالضبط كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، إما ضبط صدر أو ضبط كتاب، وسوف يأتي بمشيئة الله، لعلي طبعا نقف عند هذا، وسوف يأتي بمشيئة الله الكلام على ضبط الصدر وضبط الكتاب وذكر قواعد الجرح والتعديل، يعني لعلي في هذه الأيام أشرح قواعد الجرح والتعديل، وهذه قد ذكرتها فيما قبل لكن كثر السؤال الأخوان عنها، فلعلي أشرحها في مشيئة الله فيما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فقد تحدثت بالأمس على بعض ما يتعلق بالضبط والعدالة، وذكرت أن العدالة تنقسم إلى قسمين: قسم له تأثير في الحكم على الغاوي بالثقة وبالتالي في قبول حديثه، وقسم لا يؤثر على الغاوي فيما يتعلق بقبول حديثه وخبره. وبالنسبة لهذا القسم ذكرت أن المقصود به هو البدعة، فعندما يثبت أن هذا الراوي ضابط وحافظ لحديثه وكذلك هو أيضا صادق في ذاته ونفسه، فهنا حديثه يكون مقبولا حتى لو كان موصوفا بالبدعة. وذكرت بعض الأمثلة بالأمس على ذلك، وطلب مني بعض الأخوان أن أذكر أمثلة أكثر مما تقدم بالأمس، فأقول من الأمثلة على ذلك سعيد بن قتيب. فسعيد وصف ببدعة عظيمة وهي بدعة التشيع، ومع ذلك قد وثقه وأثنى عليه فيما يتعلق بحديثه الإمام أحمد يحيى بن معين، حتى أنه قيل ليحيى بن معين أنه شيعي فقال شيعي ثقة وقدوي ثقة، قال شيعي ثقة وقدوي ثقة. وقصد يحيى بن معين رحمه الله أن هذا التشيع لا شك أنه مؤثر وضار، لكن فيما يتعلق بدينه لا بحديثه، فحديثه يقبل وأما بدعته فعليه، والله عز وجل هو الذي يتولى محاسبته. وأيضا من الأمثلة ذلك عبد الرحمن بن صالح الأزدي، أيضا موصوف ببدعة عظيمة ومع ذلك قد وثقه الأئمة، وكذلك أيضا سالم بن أبي حفصة أيضا موصوف بالبدعة وقد وثقه أيضا الأئمة. والأمثلة على هذا في الحقيقة كثيرة كما ذكرت بالأمس. نعم، وأما الذي يتعلق برواية الشخص وأنها تكون مردودة هي ما يتعلق بالقسم الآخر، وهو عندما تكون هذه الاستقامة متعلقة بقوله وبعمله، فإذا لم يكن مستقيما في قوله ولا في عمله فهنا الحديث يكون مردودا، وأما إذا كان مستقيما في قوله وفي عمله وهو صادق وحافظ وضابط ما يريد فكما تقدم أن حديثه يكون مقبولا. وكما ذكرت بالأمس أن على هذا جرى أئمة أهل الحديث ومنهم البخاري ومسلم وغيرهما. نعم، أما ما يتعلق في الضبط فكما تقدم الضبط ضبطان: ضبط كتاب وضبط صدر. والمقصود بضبط الصدر هو أن يحضر إنسان لما يرويه إذا حدث به من حفظه، أن يكون حافظا لما حدث به من حفظه. وأما ما يتعلق بضبط الكتاب فيشترط في ضبط الكتاب شروط، هو أن يكون هذا الرجل أولا أن يكون عالما بما كتبه، وأما إذا لم يكن عالما بما كتبه أي ليس عنده علم بالحديث ولا يعرف ما كتبه ولا يعرف هذا حديث من، فلا شك أن هذا لا يكون مقبولا في هذه الحالة، لأن الأحاديث قد تختلط عليه ولا يستطيع يميز هذا عن هذا، فبالتالي لا يكون ضابطا لكتابه. فأولا لابد أن يكون عنده علم عالما بما كتبه، والأمر الثاني أن يكون هذا الكتاب محفوظا، ولا يمكن من هذا الكتاب إلا من يثق به، حتى لا يأتي من يدخل في هذا الكتاب ما ليس من حديثه. وقد سقط بعض الرواة لأنه أدخل في حديثهم ما ليس منه، مثل قيس بن الربيع، فكان له ابن يدخل في حديث ما ليس منه، فلذلك اصبح حديث غير محتج به. ومثل سفيان بن وكيع ابن الجراح، ولد وكيع بن الجراح، فكان له رواق يرسل في حديثه ما ليس منه، فنصح فلم يقبل النصيحه، نصحه ابو حاتم الرازي فلم يقبل نصيحته ولم يعمل بما نصحه، فلذلك سقط حديثه حتى اتهم بالكذب وبالوضع. فلابد من هذين الشرطين، ان يكون هذا الراوي عالما بما كتبه حتى يستطيع ان يميز بين حديثه وحديث غيره. والامر الثاني ان يكون ايضا حافظا لهذا الكتاب حتى لا يستطيع شخص من الناس ان يرسل فيه ما ليس منه. نعم. واما اذا لم يتوفر هذا فهنا لا يعتد بما حدث به من كتابه، وعلى قدر تخلف هذين الشرطين عنده يكون درجة أو تكون درجة الاحتجاج به. فكما ذكرت لنا سفيان بن وكيع ولا يكتب حديثه حتى ولا في الشواهد والمتابعات، وذلك أنه كان رواق يكتب في حديث ما ليس منه حتى وصل بالوضع وبالكذب. بخلاف مثلا قيس بن الربيع فإن حديثه يكتب في الشواهد والمتابعات. وهنا من الرواد ممن إذا روى عنهم من هو متصف بصفة العلم والحفظ تقبل روايته عنه، وأما لو روى عنهم ممن غير منصوب بذلك فلا تقبل، مثل عبد الله بن صالح كاتب الليل. عبد الله بن صالح أيضا كان له جار يصل في حديث ما ليس منه،